شيدوا وبددوا لي الفتن. بأسمك ندعو سيدي ونرجو ربنا، هب لنا منك مغفرة منك رحمة. سيدي أزيل ملاك عن جمعنا ونجنا يا ذا منا، فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا يبديع السماء نرتجي كرما. سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر ذنوب للعصاة من؟ فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما. سيدي إن لم تكن